سمعت. يقول السائل: أعمل في إدارة مديرها لا يصلي معنا في العمل، وكذلك الزملاء لا يصلون وهم يدخنون ويسمعون الأغاني، حيث أنني أخاف على ديني، فهل تنصحوني بترك هذا العمل والانتقال منه؟ نعم، ننصح بناس عمل آخر حتى تسلم من تركك أو لو مجالسك، لئلا يصيبك ما أصابك.